ما الحكم إذا تزوجت امرأة رجلا لا يصلي وهي تصلي ثم تاب؟ كيف العمل بالعقد؟ وما الحكم إذا كان لا يصليان جميعا؟ وما الحكم إذا كان يصليان يوما ويتركان يومان؟ نرجو توضيح المسألة. المسألة فيها تفصيل. إذا تزوج شخص امرأة وهما لا يصليان فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، لأن ترك الصلاة كفر صلى الله عليه وسلم، ونكاح كفرة فيما بينهم صحيح. إذا زوجها وهما لا يصليان فقد اشتركا في المنكر وفي ترك الصلاة، والصواب أن تركها كفر وإن كان لا يجحد وجوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر فاشركوا الصلاة، في أحاديث أخرى. أما إن كان لا يصلي وهي تصلي أو العكس، هي لا تصلي وهو يصلي، فإنه يجدد النكاح، يلزم الامتناع عنها حتى يجدد النكاح بعقد جديد. إذا تاب الذي لا يصلي، إذا تاب إلى الله وصلحت حاله ورغب فيها ويترغب فيه، يجدد النكاح بعقد جديد ومهر جديد وشاهدين، شاهدي عدل. هذا هو الصواب. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يبطل النكاح إذا كان يترك الصلاة ولكنه لا يجحد وجوبها، يعلم أنها واجبة وأنه فرض عليه يصلي ولكنه عصى. فقد ذهب بعض العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر، وأن العقد صحيح وعليه التوبة إلى الله، ولكن الصواب أنه كفر أكبر وأن عليه تجديد العقد إذا رغب فيها ورغبت فيه. هذا هو الأرجح والأصح، بالدليل أنه إذا كان لا يصلي وهي تصلي أو العكس، هي لا تصلي وهو يصلي، ثم تاب من لا يصلي منهما هداه الله وتاب، فإنه جدد العقد. وما دام أحدهما لا يصلي فإنه يمتنع، يفرق بينهما حتى يجدد العقد. هذا هو أرجح القولين لما جاء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخرى تقول: زوجي في السجن ومحكوم عليه بالقتل، وهو لا يصلي ويشرب الخمر، فلما علم بأنه مقتول لا محالة أراد أن يتوب الآن، فهل له توبة ولو قبل القتل بساعة؟ نعم نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة له التوبة ولو قبل القتل بدقائق. إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب صادقا من كفره وشركه وخمره ونحو ذلك فالتوبة بابها مفتوح. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب قبل أن يقتل ولو عند خروجه من السجن للقتل، إذا تاب توبة صادقة وندم على ما مضى منه وعزم أن لا يعود في ذلك لو سلم من القتل، فإن الله يتوب عليه إذا كان صادقا. فالتوبة شروطها ثلاثة: الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود فيه. إذا فعل ذلك قبل أن يقتل صحت توبته. وأما ما يتعلق بحقوق الناس فلا بد منها، شرط رابع: لا بد إذا كان عنده حقوق للناس ومظالم لا بد أن يؤديها إليهم أو يتحلل لهم منها قبل أن يقتل إذا تيسر له ذلك. لكن حقوق الناس ليس مثل الكفر. حقوق الناس إذا صدق التوبة أدى الله عنه يوم القيامة، أداها الله سبحانه وتعالى. إنما المهم توبته إلى الله من تركه الصلاة ومما هو عليه من الخمر وغيره من المعاصي، نسأل الله السلامة. نعم.